ولا الأحقاف إيه؟ ويسر ربنا إليك نفر من الجن. تمام. ها الشيخ أحمد ابن تعالى مين؟ حرف الجر هاي؟ أما كل ده حرف الجر، كل هذا حرف الجر، بس أنواع ما هي مين معناها كثير. عايزين ترجع تعرفوا معناها جميلة جدا، ذكرها ابن هشام في أوضح المسالك، ها؟ صلح الفيدي بن عمر ذكر معنى الحروف. خلافا بقى للشرح ابن عقيم لما توسع فيها كما توسع ابن هشام، وكان ابن هشام أنحى أهل زمانه، معنى الإخوان؟ كان يقول ما رأيتم من تحت أيديهم السماء أنحى من ابن هشام. كان بعض الناس يطوف بالكعبة يقول اللهم إني أسألك نحو كنحو ابن هشام وفقه كفقه شيخ الإسلام، لأن ابن هشام ده بارع الله يرحمه ورحمته. طيب نرجع ثاني بارك الله فيك. الماء من الماء بارك الله فيك الاحتلام. إذا الماء الأول ما هو؟ ماء الاغتسال. والماء الثاني ماء المنيع، ماء المنيع بالاحتلام. أخرج ذلك عنه الطبراني وأصله في الترمذي ولفظه إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء في الاحتلام. قال الحافظ في إسناده دين، ها؟ مع إن معناه جميل، معناه صحيح، بس أيضا في أحكام في صور أخرى أيضا يكون فيها الماء من الماء، وواحد يستملي بيده أيضا يجد الاغتسال. قالوا في إسناده دين لأنه من رواية الشريك عن أبي جحّاب، والحديث يدل على وجوب الغسل على الرجل والمرأة إذا وقع الإنزال، وهو إجماع إلا ما يقع من الأخعين. فاشترطت الهدوية شوكا مع تيقن خروج المني تيقن الشهوة أو ظنها. وهذا الحديث المهم إحنا يخرج المني من المحل، هذا واحد، وبالشهوة والدرق مع الشروط الأخرى التي ذكرنا. شوفوا الهدوية، ماذا الهدوية؟ هذا من الهدي من أهل البيت. واشترطت الهدوية مع تيقن خروج المني تيقن الشهوة أو ظنها. وهذا الحديث حديث أم سلمة السابق وحديث عائشة الآتي يرد ذلك صح، وتأييده بأن المني إنما يكون عند الشهوة في جميع الحالات أو غالبها تقييد بالعادة وليس بنافع، لأن محل النزاع أول شيء إحنا قلنا الاحتلال، ما استفدناش بقى إيه؟ لأنه كيف يشعر بالشهوة وهو نائم أصلا؟ أنا؟ هو نائم وقد شعوره يقع هذا منه بلا إرادة بلا تحكم، إنما متى يشعر بالدفق والطول هو صحيح يقول. قال وهذا حديث حديث ابن سلمة السابق وحديث عائشة الآتي يرد ذلك وتأييده بأن يعني إيه لا داعي لاشتراط هذا الشهر في حال النوم، على يد نوم، لأن احتلام النزول لك نوم أصلا. وهل يحتلم النبي إخوة؟ سؤال، ها؟ الدليل ها؟ الدليل الآن اليمين، ها؟ الدليل كذا يمين وكذا غيره، ها؟ يلا بسم الله. عند آل اليمين، عند آل الجهة اليمنى، ها؟ احنا انتوا بتعللوا الان، كويس انكم عللوا، عللوا وبعدين نشوف ايش الدليل. ده تعليل وهنشوف الدليل. خلونا نعللوا واحد قال انه بشر، قل انما انا بشر مثلكم. ها حاجه ثانيه يقولون ان الاحتلام اصلا من عمل الشيطان، تحتاج الى دليل. طيب جميل احسنت. ها الشيخ محمد أحمد عبد الرحمن، ها الشيخ إبراهيم، ها الشيخ معاذ، ها لا لا لا مقلب، ها لا لا مقلب ما هي الشغلة، ها الشيخ اسمع حضرتك عبد الله تفضل. أنا بس أكون قبل الأخ الأصل، هذا الأصل، ولا يخرج عن شيء من سمات البشرية من طبعه إلا بدليل. خلاص يا أخوان؟ بارك الله. احنا معنا حديث موضوع وحديث مشروع على الألسنة كده،